حق تقاتل. هو طبعا لما يقول الشيخ حق تقاتل التي أمركم به يعني يزول اللبس الذي وقع عند البعض قال من هذه الآية إيش منسوخة بآية إيش فاتقوا الله ما استطعتم ما فيه نسخ. نعم فهنا في قوله تعالى اتقوا الحق تقاتل كما قال الذي الشيخ هنا بما أمركم الله به الشيء الذي لا تقدروا عليه فكما في الآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. في صفحة 2500 ذكر كلام ابن عباس رضي الله عنه قال من آمن بأن الله على كل شيء قدير فقد قدر الله حق قدره. ابن عباس رضي الله عنه كما تعرفون له يعني جهاده مع القدرية أليس كذلك؟ ففي هذا رد على هؤلاء القدرية. ومن قبله كان عمر يقول القدر إيش قدرة الله أليس كذلك؟ عمر الفارق يقول القدر قدرة الله. وأيضا الإمام أحمد كان يقول بهذا يقول القدر قدرة الله وكان ابن عقيل يستحسن هذا الكلام جدا. فالحاصل أن من أثبت قدرة الله فقد قدر الله تعالى حق قدره. وفي المقابل الذين يخرجون أفعال عباد عن ملك الله لم يقدر الله تعالى حق قدره. من مما يتعلق بهذا ما ذكره ابن القيم في شفاء العليل قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن عباس رضي الله عنهما من العلماء هنا قال الذين يقولون إن الله على كل شيء قدير الذين يقولون إن الله على كل شيء قدير. قال ابن القيم وهذا من فقه ابن عباس ومعرفته بحقائق الأسماء والصفات. واستطرد وقال كان ابن عباس إيش كان إيش ماذا كان شديدا على القدرية. هذا في شفاء العليل الباب التاسع نعم صفحة 65 لكن نحيل على الباب على السنة أدق يعني. في صفحة 3500 لما ذكر حديث أن الله يجعل السماوات على أصبع حديث ابن مسعود وابن عباس وابن عمر أيضا أليس كذلك؟ أي. وعليكم السلام وبركاته. قالوا هذا يقتضي أن عظمته أعظم مما وصف ذلك الحبر. طيب ما قاله الحبر حق ولا ليس كذلك؟ ما قال الحبر إن الله إن نجد أن الله يجعل السماوات على أصبع حق وليس كذلك؟ نعم حق بدليل ايش نعم ان رسول الله ضحك حتى بدت نعم تصديقا له هذه الرواية تصديقا له عليه الصلاة والسلام. وهذا يؤكد ما سبق ان الشيخ قرر رحمه الله في الحموية وفي غير الحموية ان اليهود كانوا يثبتون ايش او ما عند اليهود في التوراة كان فيه الاثبات. وايضا مر بنا في اليهودي كان يبثل بالصفات كيف؟ كان يبثل لا كان يقول إنا نجد ونبسلم الكلام هنا أقره لما أقره أقره عليه الصلاة والسلام كونه يقول إن نجد أن الله يجعل السماوات على ذه لا يعني إيش لا يعني التمثيل لا يعني التمثيل بدليل النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب قرأ الآية إيش هو إيش وسط كفه إيش قبضه حتى قال عمر إيش حتى ظننت أن إيش أنه خار به أو كذا أليس كذلك المنبر. فهذا يعني كما هو معلوم ليس من باب التمثيل لا من هذا اليهودي بجل مسلم أقره ويعني كما تصديقا له ولا في الحديث الذي أشار بسلم كل هذا يعتبر من باب تحقيق إيش من باب تحقيق الصفة ما إلى التمثيل كيف يعني السماوات على أصبع هذا بالعكس يقطع التمثيل أليس كذلك كون سبحانه وتعالى يجعل السماوات كلها على أصبع فمعنى أنه سبحانه وتعالى ليس كمثل شيء. ليش؟ أن اليهود يمثل؟ اليهود ممثلة. لا بس الكلام عن اليهود هنا لما قال اليهود إنا نجد ظاهر السياق أنه يجدون ذلك إيش؟ بالتوراة. وشيخ الإسلام قرر في غير موطن أن التوراة يعني مليئة بإثبات الصفات. يعني والشيخ كما مر بنا يعتني بالتوراة والتوراة أصل وكمان القرآن أصل أما الإنجيل فهو إيش؟ هو عبارة عن إيش عن توراة خفف فيها الأوصار والعهد من إسرائيل. فاليهود لما تتكلم عن أصلهم هم على الذين اتبعوا موسى هم مسلمون بالمعنى العام لكن اعترف فيما بعد إيش يعني الكفر والتحريف فوصف الله تعالى بالنقائص يعني لما قال الله تعالى بكى وحزن وإلى آخره واستراح. يعني ماذا هذا الجواب على السؤال ولا ولا أنا في وادي وأنت في وادي. طيب، وسبق أن مر بنا أن أيهما أعظم إنكارا، إنكار الصفات ولا إنكار المعاد؟ ها؟ أي أعظم؟ أي الشيخ المبر الصفات كيف؟ الصفات إنكار نعم. أي نعم، لا سبق أن مر بنا في الحموية عبارة حصل فيها لبس وثبتت في كثير من الطبعات على العكس أن إنكار المعاد أشد، لكن السياق كلام الشيخ رحمه الله في الحموية وأيضا ما جاء في الدر على أنه لا، إنكار الصفات أعظم الحاد من إنكار المعاد. دليلنا إيش؟ كما قال الشيخ أن إثبات الصفات موجود إيش في التوراة والقرآن، أما المعاد فلا تجده مفصلا، بل بعض قال لم يذكر قيل أنه لم يذكر إيش في التوراة. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله في الدر: إنكار صفات الله تعالى أعظم الحاد في دون الرسل من إنكار معاد الأبدان، فإن إثبات الصفات لله تعالى أخبرت به الرسل أعظم مما أخبرت بمعاد الأبدان، ولهذا كانت التوراة مليئة من إثبات الصفات. هذا في الدرر الخامس صفحة 9300. وقال أيضا في موضع آخر: ما في الكتابين أي التوراة والإنجيل من إثبات الصفات، كذا قال في الدرر الخامس 77. وقال في موضع ثالث: ومن المعلوم أن عند الكتاب أن قدماءهم لم يكونوا ينكرون ما في التوراة من الصفات، هؤلاء القدماء، وإنما حدث فيهم بعد ذلك لما صار فيهم جهمية، يعني صار فيهم يعني معطلة، إما متفلسفة وإما معتزلة، كذا قال أيضا في الدرر السابع 94 وقبلها في صفحة 78. في صفحة 4500 يبقى عندنا إشكال، لأن هنا كلام سعيد بن جبير رحمه الله قال: تكلمت اليهود في صفة الرب فقالوا ما لم يعلموا ولم يروا، فأنزل الله على نبيه عليه الصلاة والسلام وما قدر الله. طيب الآن عندنا ما ذكره اليهودي حق، إذا كذلك إنا نجد، وكلام سعيد رحمه الله على أن ما قاله إيش وأنا إيش انكر عليه. إيه نعم، فكيف نوجه العبارة؟ هناك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا له، وهنا سعيد وفي أكثر من أثر اللي ذكر الشيخ، فماذا يقال؟ يعني يمكن يقال إيش أن هذه مقالات بعضهم، أما ما مثل ما مرينا أن قدماءهم إيش مثبت للصفات، يعني على طريقة أهل الإسلام يثبتون الصفات، أما يعني ما ذكر هنا من كلامنا أنهم فقالوا ما لم يعلموا نعم، فيحمل على إيش؟ على ما يعني وقع منهم من تعطيل، تعطيل للصفات، أو ما هو أسوأ من التعطيل وهو إيش؟ التعطيل هو النفي، ما هو أسوأ اللي وصلت عليه بصفة النقص، كذلك لما قاله بكر وحزن تعالى الله ما يقول الظالمون علوا كبيرا. قال: فجعل صفته التي وصفوه بها شركا، يعني هنا أيضا كذلك، فنقول هنا يرجع إيش إلى ما وقع من إيش؟ من الـ الـ الـ الـ الـ يعني من اليهود الذين وصلت على أمير صفات النقص أو إيش وقعوا إيش في التعطيل. هذا الذي يبدو الله أعلم. طيب بعدها قال: وهذا يدل على أنهم أن أن أن على أنه أعظم ما وصفوه وأنهم لم يقدروه حق قدره، يدل على أنه أعظم ما وصفوه، كونه أعظم ما وصفوه هذا هل يعني لما تنظر الجملة هذه وحدها هل فيها مزلق أم أخذ؟ لا لا ما في، يعني عندنا الحديث: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من يعني لا أستثنى عليك أنت كما تعين. فمهما يعني أثنى العباد على ربهم سبحانه وتعالى فلن يبلغ إيش مدحه وثناءه على نفسه سبحانه وتعالى. شوف الإشكال في الجزء الثاني اللي قالوا أنهم لم يقدروا. هذا الإشكال، فهنا يبدأ يعني الإشكال لا زال أنا قائم الآن، لكن حتى نوجه الكلام أنه كأنه نفس معنى كلام سعيد. إيه طيب، يعني أنت الآن كلام سعيد بن جبير هنا لم يقل لم يقدروا، أو العبارة التي هنا عندنا لا زالت هي مشكلة حتى نريد أن نوجهها، لا يحمل هذا أنهم لم يقدروا حق قدره إلا على إما ما وقعوا من تعطيل أو موقع في إيش من إيش وصلت على النقص. أما كونهم يقولون إن نجد أن نطلع يد على السماوات هذا إيش؟ هذا ليس نقصا، هذا مدح. لكن مع هذا كله مثل ما قال الشيخ هنا، مثل ما قال أيضا الشيخ عبد الوهاب في آخر باب من كتاب التوحيد لما ذكر الآية

قال ما من صفة ينفيها لأن تستلزم تكون صفة الزام إلا يقاله فيما أثبته نظير ما يقول هو في نفسه تلك الصفة. ذكر عندك إيش تطبيقات على هذا الأمر. فقال فإن كان مثبت لبعض صفة قيل هو القول في هذه الصفة التي تنفيها كالقول فيما أثبته. هذا رد على من؟ فإن كان مثبتا لبعض الصفات على شاعر. الآن أشعر يقول أنا لا أثبت شاعر الصفات خوف من إيش؟ من التجسيم. فيتسلط عليه السني ويقول إيش هذه الصفات السبع أيضا إيش تصف بالأجسام ولا ما توصف؟ أي نعم. فإما أنك تنفيها فتكون معتزليا وإما أن تثبت سائر الصفات فتكون إيش سنيا محضا. هذا دائما الشخص الذي يعني يخالف الكتاب والسنة لابد إيش لابد أن يتناقض ولابد أن يتسلط عليه المخالف. ولهذا كلام الشيخ رحمه الله في التدمرية كان كلامتين يعني قلنا هذا المسلك يعني به استظهر الملاحدة يعني فنقل الشخص من إيش من نفي إلى نفي حتى انسلخ من الملة صار لا يثبت شيئا لأن نعم ما من اسم وما من صفة إلا إيش ويتصف بالأجسام ولا لا تصف بالأجسام. هذا المخلوق هذا الجسم يسمى سميع ويصف بالسمع. فكما عبر الشيخ استظهر عليه ملاحد حتى يعني انسلخ بعض من الملة. ولهذا لا غرابة أنك تجد بعض المتكلمين صاروا ملاحدة أليس كذلك كما مر بكم في مر بنا في ابن الراوندي اللي كان يعني متكلما وكان ينتسب للأشاعرة ثم صار يعني زنديقا ملحدا يطعن في دين الإسلام ويعني يشكك في النبوات ويعني يكتب في فضل يعني في فضل اليهودية ونحو ذلك من الكفر البواح. طيب فالمقصود ان هذا جاء مقصودا في في في عدة مواطن اللي هو ايش الرد على ان على المتكلمين لما استدلوا بايش لما استدلوا بنفي التجسيم استدلوا على التنزيه. لاحظ استدلوا على التنزيه بأي دليل؟ بدليل نفي التجسيم. وفعلا هذه حماقة وقعوا فيها يعني لما يردون على اليهود يقولون تعالى لا يبكي. طيب ليش؟ قال لو كان يبكي لكان ايش لكان يسمع. فجاء رد الشيخ كما مر بكم في التدبرية انه ايهما اعظم فسادا ان يظهر تعالى بالبكاء ولا بالجسم؟ صلت على البكاء يعني هذا نقص بين. أما الجسم فيه اشتباء وخفاء فكيف تستدل بالأخفى على إيش على الأبين؟ هذا ما يسوق كما هو في إيش الحدود والتعريفات. فهذا في قلنا في التدمرية في القاعدة الخامسة لا السادسة قال السادسة هنا. وفي الأصفانية تحقيق السعوي 53 وفي الدر الأول 30 و100. طبعا جاء كلام في الحموية تحقيق التوجري 88 و200. طيب بعدها قال وإن كان من يذل الأسماء والصفات كالمعتزل هذا بين. يقول الشيخ مثلا في توضيح كلام المعتزلة يقول القول في الأسماء كالقول في الصفات. إذا قال فدعوا المدعي أن أحدهما يستلزم التجسيم دون الآخر تحكم. الآن المعتزلي يقول إثبات الصفات إيش ماذا تجسيم لكن إثبات الأسماء يقول ليس تجسيم. يقول شيخ هذا تحكم تفريق بين المتماثلين. قال تحكم وتفريق بين المتماثلين. فإن أمكن إثبات أحدهما دون اللوازم الباطلة فكذلك الآخر. ما دام انك الان تقول ان اثبت الاسماء وليس يلزم التجسيم فاثبت الصفات وهذا ليس يلزم ايضا ايش التجسيم. وان امتنع في احدهما امتنع في الاخر. انت قلت لا الصفات فيها تجسيم فيقال ايضا ايش الاسماء ايش فيها كذلك. هذا في الأصفهانية 41 و400 تحقيق السعودي. قال رحمه الله وان كان ممن لا يثبت الاسماء اللي هم طبعا قال كالجهمية المحضة. الشيخ في في في في في الصغرية قال نفس الكلام عندكم. إذا قال أنا لا أثبت الأسماء والصفات لأن ذلك يستلزم التجسيم فيقال هذا أيضا في إيش في الذات إذا كذلك. قال في الصغرية قال إذا قيل يلزم من إثبات الأسماء والصفات التجسيم قال لزم من إثبات الذات من إثبات الذات ذلك ولا لا؟ نعم. فمعنى أنك إيش

وحدوث الصفات والأعراض. قال لم يقيم حجة على وجودها على وجود الصانع. هم الآن يعني يريدون يثبت وجود الصانع ردا على إيش؟ على الفلاسفة. كما هي عبارة الشيخ المعروفة، هم لا الإسلام نصر ولا إيش ولا الفلاسفة إيش كسر. قال إذ كان إثبات ماذا؟ الصانع، هو إثبات حدوث الجسم. يعني نقول لا يمكن نثبت الصانع إلا بإثبات حدوث الجسم، ولا يمكن نثبت حدوث الجسم إلا بإثبات حدوث إيش؟ الصفات. هذا عند المعتزلة. لكن لما جاء ابن كلاب فرق بين الصفات وبين إيش؟ الصفات الذاتية والصفات الفعلية، فأثبت الصفات الذاتية، وأما الصفات الفعلية فنفاها. يعني هو متفق معه في الأصل الفاسد، يعني فنفاها باعتبار إيش؟ أنه لو كان يوصف الصفات الفعلية لكان إيش؟ لكان محل الحوادث. إلى أن قال الشيخ العبارة المتينة: كل من خرج أن من خرج عن كتاب السنة فليس معه علم لا عقلي ولا سمعي، لا وافق العقل ولا وافق إيش؟ السمع. بعض الشيخ يقول عقلي قسم إيش؟ سمعي. لكن النقلي كما مر بنا يشمل إيش؟ النقلي، الدليل النقلي يشمل العقلي والسمعي. إيه نعم، لأن الأدلة النقلية كما عرفنا ومر بنا أدلة القرآن عقلية كمان أيضا إيش؟ خبرية، فليس خبرية فقط كما يقوله المتكلمة. طيب كلام اللي بعده واضح. ذكر كتاب القاضي أبو بكر الباقلاني، يبدو الكتاب كما ذكر محقق إلى الآن لا يزال إيش؟ مخطوطا فيه معرفة. نعم، هداية المسترشدين والمقنع معرفة الدين والرد على البدع والملحدين، وذكر أنه له مخطوط في الأزهر، وبعضهم يقول له أيضا له مخطوط في مدينة فاس. وهذا سبحانه يبين كنا فعلا كما قال أبو بكر عياش، أهل السنة يموتون ويبقى ذكرهم، والبدع يموتون إيش؟ ويموت ذكرهم. يعني تجد الآن في جمع من كتب المبتدع موجودة، لكن تزال إيش؟ حبيسة إيش؟ المخطوطات ولله الحمد. ولو طبعت أيضا كذلك لا يكون إيش؟ من القبول كما هو لكتب إيش؟ أهل السنة. طيب الكلام اللي صفحة 10 واضح في أن هذه الطريقة يعني تخالف إيش؟ الشر. إلى أن قال: وأنها لم تجز الذين قالوا كنا نسمع. دائما الشيخ رحمه الله يقول أن الذين يخالفون ما جاء بالرسل لا سمع عندهم ولا عقل، لا سمع العقل، إن خالفوا العقل وخالف إيش؟ السمع. قال: وقد بينا في غير هذا الموضوع فساد ما ذكره الرازي من أن طريقة الوجود كان من أعظم الطرق، وبينا فسادها. الرازي في إثبات أن الله تعالى وصانا سلك طريقة إيش؟ الوجوب الإمكان، أن الله تعالى واجب الوجود وهذا ممكن الوجود. وهذه الطريقة يعني التي يعني قالها الرازي أخذ من كما عندك من ابن سينا، من ابن سينا يعني. وذكر الشيخ أيضا أن الأصفهاني شمس الدين في العقيدة أيضا كذلك إيش؟ أيضا سلك هذا المسلك، وأن الأصفهاني شمس الدين اختصرها من إيش؟ من الرازي، اختصرها من الرازي في الأصفهاني صفحة 48 للأصفهاني. كانت موجودة ولا توجد إلا بواجب الوجود. اللي همنا أن ابن سينا الآن اعتبارنا هو الأصل، الشيخ بيّن أن ابن سينا بطريقته هذه أراد إيش؟ التلفيق بين يعني بين مسلك المتفلسفة المشائين وبين ايش طريقة المتكلمين. يقول الشيخ رحمه الله: ابن سينا شارك الجهمية فينا في الصفات، وسلفه يعني مشارك سلفه الدهرية اللي هو ايش أرسطو، وسلفه الدهرية في القول بقدم العالم، فسلكوا في إثبات رب العالمين طريقا غير طريقة المشائين. يعني والآن لم يكن على طريقة المشائين بالكلية، وليس على طريقة إيش طبعا المتكلمين. المتكلمين كانوا يقولون المحدث يعني كانوا يقولون يعني القديم والمحدث، لكن لما جاء الرازي عبر بإيش؟ أي نعم مو مجرد تعبير، لا، هو الإشكالية أنه هذا التعبير عند ابن سينا صار له معنى إيش في غاية إيش الزندقة بتعطيه التمثيل. قال فسلكوا في إثبات رب العالمين طريقا غير طريق المشركين. قال سلخها وكذا يكون من المحدث لا بد للمحدث، نعم المحدث لا بد للمحدث، هذا لا نزاع فيه، لكن ما هو لم يعبر بايش المحدث، وانما عبر بايش الممكن لا، لانه هو اصلا هو ايش، هل يقول بحدث العالم؟ لا ما يقول بحدث العالم، وانما اتى ايش بكلمه الممكن، كما سياتي في كلام الشيخ في عده مواطن. هو الان لم يعبر بممكن ان العالم ممكن، ان امكان ايش امكان ذاتي، اي نعم شوف البلية يعني شوف النفاق، يقول العالم ممكن اي نعم لكن امكان ذاتي، يعني اللي هو القول بايش بقدم العالم، قدم العالم. العالم قديم كقدم الرب، كما نقل عنه ابو حامد الغزالي في تهافت الفلاسفه، العالم قديم كقدم الرب، اي نعم ملازم له لكنه متاخر عن تاخر ايش في الرتبه فقط، اما الزمان لا، اي نعم كلاهما ايش معا. هذا قلنا في الدرجة الثالثة 50 و300، كلام الشيخ مهم في الدرجة، عفوا في 35 و300 طريقة المسيرة، وأنها يعني فيها هذا التلفيق الثالث 35 و300. ومعلش نرجع كلام اللي قبل، قال وقد بينا في غير وضع نعم نعم، وأن أهل العلم وأنهم يقولون نعم على إثبات واجب الوجود، وأن طريقة الكمال، يقول طريقة الكمال الذي يظهر المراد بإيش القياس الأولى. وذكر الشيخ في تذكره في الرسالة الكمالية أن ورد عن ابن عباس في تفسير الصمد إيش ماذا الكامل، يعني جاء هذا يعني نعم كامل الذي كمل في سنة إيه نعم السيد الذي كمل في كذا العزيز كذا إلى كلام طرق الكلامي، هذا مر بنا في الكتاب 41 400 وسيأتي 64 600. والكلام عن طريقة الكمال قلنا تجدون في الرسالة الأكملية في المجلد السادس، وأيضا يعني أيضا في الفتاوى 12 56 300. قال رحمه الله وطريقة الوجود كان لم يسلك أحد قبل ابن سينا، يعني بيّن الشيخ قال إنه يكون إثبات إمكان الجسم، إمكان الجسم أن الجسم ممكن بناء على حجة التركيب، ومر بنا أن التركيب من قال به، ها تذكر دليل التركيب من هو اللي قال ابن سينا، يقول لو كان تعالى يوصف بالصفات كان إيش كان مركب، قال ابن سينا وأيضا إيش أبو الرشد، أبو الرشد الحفيد على هذا المذهب. إلى أن قال نرجع لكلام الشيخ، قال فقسمه إلى واجب يمكنه القول بأن الفلك ممكن معقيد، لاحظ التناقض أو النفاق، يقول فلك ممكن لكنه ايش لكنه قديم، يعني كما يعبر الشيخ الاسلام في الدر، يعني اثبت ذاتا ممكنه مع كونها عنده ايش ماذا قديم ازليه، هذا كله في الدر الثالث 50 و300. قالوا خالف بذلك عامه العقلاء من سلفه، بين الشيخ هنا عامه العقلاء، خالف مثلا ابن رشد، خالف ارسطو، ارسطو على مثل ما يقول على ايش المكشوف، ارسطو يقول ايش ما يقول شيء اسمه ما يقول كذا من العالم، نعم قال يعني العقلاء مرادوا يعيش هنا في موطن، قال كابن رشد وارسطو، وهذا جاء في الدرة 9 15 و100، وأيضا جاء الكلام عن هذا كله في المنهاج الأول 35 و200 والفتاوى 9 78 و200. يعني هنا الآن لما يقول لك إيش بعضهم إثبات إمكان حدوثها، إثبات إمكان حدوث إيش والسلام حدوث ماذا الممكن، يعني مثل ما مر بنا أن المصنوعات أو المخلوقات أو ما يعبرون بالمحدثات ما يحتاج دليل، يعني هل هذا يعني استدلوا به ولا استدلوا له؟ استدلوا به، استدلوا به نعم، تجي تقول والله بأثبت أنك يا بدر مصنوع ولا مخلوق، هذه مقدمة يعني بدهية، نعم بدهية، فيستدل بها ولا يستدل لها، المصيبة المتكلم إيش يشتغلون إيش في تقرير ما هو إيش بدهي، وبطرق إيش كما ذكر الشيخ يعني طويلة وغامضة وكلحم جبل الغد.

عبارات الشيخ في هذا المقام التي بينت يعني أن الشيخ رحمه الله يعني يربط هذه الانحرافات الكلامية سواء عند الجهمية والمعتزلة أو من دونهم بوصولها عند فرعون أو الصابئة. يقول مثل الشيخ: فرعون جحد الصانع بالكلية، وجحود صفاته مستلزم لجحود ذاته، ولهذا وافق فرعون في تكذيبه لموسى بأن ربه فوق السماوات، هذا في الفتاوى 12/51/300. وقال في بيان تفسير الجهمية 3/72: عبادة الأوثان مشهورة عند نفاة الصفات، الفلاسفة والصابئة سلف أبي معشر، أبي معشر إيش؟ البلخي الذي تحدث عن الشيخ في كتاب إيش؟ بيئة تلبس الجهمية، قالوا عدنا كان من الحديث يقول صار لا ثم انتكس على الله صار كتب السحر يعني كذلك صلى الله عليه. قال سلف المعشر مثل النمرود في العون، ومن يدخل فيه من الاتحادية والقرامة. قال أيضا في الرد على الشاذري 57/100: ينتهي الجهمية نفاة العلو بالقول بالوحدة. يلاحظ التعطيل هذا آل بهم إلى ماذا؟ إلى إيش؟ إلى الوحدة. هذا الشيخ دائما كما تعرفون يقول نظارهم يقولون نطعل داخل على ولا خارج، وعبادهم يقولون يقول نطعل في كل مكان، وأيهما أشنع؟ داخل على ما، لا داخل على ما معناه إنه إيش؟ صار ايش؟ صار ممتنعا. صلى الله عليه وسلم يقول الله له الكبير. قال رحمه الله ايضا: قال قبل ظهور ابي الحسين البصري لم ينسب احد من الائمه موسى الى الجهل. يعني لاحظ الان يعني الى الجهل ايه يقول: قبل ظهور ابي الحسين البصري لم ينسب احد من الائمه موسى الى الجهل. يعني من قبله ما نسب موسى عليه السلام الجهل، لكن لما جاء ايش؟ ابو الحسين ايش؟ مصر. نعم، الحسين البصري. في عباره اخرى ثانيه ذكر الشيخ لكن عاد هو قد يكون هو اسهم من ابي الحسين، اللي هو ثمامه لما قال رؤوس مشبه ايش؟ ثلاثه، ذكر منه ايش؟ قال موسى لما قال ان هي الا فتنه. الحاصل لاحظ الان هؤلاء النفاه المعطله يعني فعلا عندهم زندق، عندهم نفاق، تجد يصل بالأمر انه ايش؟ يعني يصف موسى ايش؟ بالجهل كما عند ابي الحسين البصري، او يقول انه يعني ما هو اشرف من ذلك ايش؟ انه مشبه كما هو عند ثمام ابن الاشعث. الان الشيخ مفضل عم يتكلم زمان عن ابي الحسين البصري، كل ايش؟ مفضل عم يتكلم زمان، يعني يمكن تفضل تعارف بها يكون سلوكات، لكن ما تلتقي بها، لكن نسبته هو يعني صريح وصرح بها ولا يقول الشيخ قبل ظهور لم ينسب. طيب انت نراجع شوفها في بيان 24/400، يعني هي كلمة فاضل انا تحتاج ننظف معني، تعرف ان الشيخ كثير ما يقول ايش؟ يعني مثلا عبارات الشريف بن ابي حديد وكذا، عبارات التي يقول هذا من فضلاء الشيعة، من فضلاء، فما اظن كلمة فضلاء معنى ايش؟ تفيد ايش؟ يعني التزكية والثناء. نعم، مثل إلى هرقل العظيم. شو فضلاء عنده؟ عندهم. إيه. عند عشية. ما قال عندهم، قال فضلاء بس ما قال لا عندهم ولا عندك. لا أقصد أنها كلمة

أن الله تعالى يفعل باختياره. فسبحان الله يعني هذا ملحظ نبه عليه الشيخ. وقال في مدن آخر: لم تظهر في أمة من الأمم أقوال باطلة إلا كان فيهم من يعرف بطلان ذلك. هذا في الدرء كلام الأول 76%، وأيضا في السابع 77، والعاشر والله أنا بعد كاتب هذه 67 أو 17 و300 يا هي 17 300 يا هي 67 300. طيب لا علينا نقف عند هذا، ولكم إن شاء الله في درس قادم بالله توفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أجي أشوف أبو حسين. ها